بنا إلى الدنيا زهورا حلمنا ظل الحياة ونعمة الفرقان قرآن ربي في البكور رفيقنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل يا ربي أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. إن شاء الله نبدأ هذه السلسلة المباركة من دروس قناة اقرأ وارتقي، ومع أول درس بعنوان حكم الاستعاذة. معنى الاستعاذة يا جماعة، الاستعاذة معناها الالتجاء إلى الله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. أما عن حكم الاستعاذة فهي مستحبة عند جمهور العلماء. مستحبة يعني إيه؟ يعني لو قرأتها هتاخد أجر، ولو ما قرأتهاش مفيش إثم عليك. طيب، في سؤال دايما بنتسأله، في آية في القرآن بتقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الناس بتسأل، هو مش فعل فاستعذ، ده فعل أمر، يعني أنا كده مأمور بالاستعادة؟ هنرد عليك بشرح معظم المفسرين للآية دي. العلماء قالوا فعل الأمر هنا خرج من معنى الوجوب لمعنى الاستحباب. ايه ده؟ هو ينفع فعل يخرج من معنى لمعنى تاني؟ ينفع، وده مثال تاني. قال تعالى في سورة فصلت آية 40 اعملوا ما شئتم. هل فعل الأمر هنا معناه ان ربنا سبحانه وتعالى بيؤمر الناس يعملوا اللي هم عايزينه وخلاص؟ لا طبعا، المقصود هنا التحذير والتخويف. نرجع تاني للآية بتاعت الاستعاذة كده، يبقى معناها إذا أردت أن تقرأ القرآن يستحب لك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا في تنبيه مهم، العلماء قالوا لو عاوز تبدأ قراءتك بالاستعاذة خلي بالك من أول الآية اللي هتقرأها بعد الاستعاذة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا أنا الورد بتاعي من القرآن هيبدأ بالآية رقم 47 من سورة فصلت. الآية بتقول إليه يرد علم الساعة، والهاء في ضمير إليه تعود على الله سبحانه وتعالى. هل ينفع أبدأ قراءتي هنا بالاستعاذة وبعدها أقرأ الآية؟ شوف انت واحكم. انا لو عملت كده هقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليه يرد علم الساعة، وكده طبعا مش هينفع. زيها زي الاية رقم 29 من سورة الفتح. الاية بتقول محمد رسول الله، مش هينفع اقول طبعا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله. ونفس الكلام في البدء بآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أو آية وعنده مفاتح الغيب. الحل في الأمثلة اللي زي كده إن لازم أقرأ البسملة بعد الاستعاذة علشان أفصل. شوف كده، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة. بقى عندي في الدرس ده حاجة واحدة، وهي امتى اجهر بالاستعاذة وامتى اسر بيها. اجهر يعني اقرأ بصوت عالي، اسر يعني اقرأ في سري. ملخص الاجابة عن السؤال ده ان لو في حد هيسمعك وانت بتقرأ هتجهر بالاستعاذة، زي لو في حفلة في الكلية واختاروك علشان تبدأها بقراءة القرآن الكريم، او في المقارئ. بس في المقارئ في قاعدة جميلة العلماء حطوها، هي ان اول واحد هيبدا القراءه هو بس اللي هيجهر بالاستعاذه، علشان ده يبقى شعار وتنبيه لبدايه قراءه القران، وعلشان يطرد الشيطان من المجلس. يبقى كده لو احنا قاعدين في مسجد وفي ناس حوالينا اول ما يسمعوا القارئ بيجهر بالاستعاذه هيعرفوا ان المقراءه هتبدا، وكله هيوقف كلام ويستمع لقراءه القران الكريم. بس اول واحد بس هو اللي هيجهر، واي حد بعده ما عادش يسمعني للسعاده في المقراءه. ليه؟ لان احنا عاوزين المقراءه تمشي بالشكل ده. تخيل معايا ان دي بدايه المقراءه وانا اول واحد هبدا، فهجهر بالاستعاذه والبسمله وهقرا مثلا ايه، وبعدها في دور واحد بعدي هيقرا الايه اللي بعدي من غير استعاذه، فيبقى الشكل كده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. اللي بعده هيقرا الله الصمد. اللي بعده لم يلد ولم يولد. اما لو كل واحد في دوره هيبدا بالاستعاذه هيبقى الشكل كده: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد. دور اللي بعدي: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الصمد. احنا كده عمالين نقطع في قراءه القران الكريم، واحنا عاوزين المقراءه تمشي باتصال. ندخل بقى على حالات الاصرار بالاستعاذه. السر بالاستعاذه لو ما فيش حد هيسمعك وانت بتقرا او في الصلاه. في الصلاه سواء كنت امام او ماموم، او سواء كانت الصلاه سريه او جهريه. طيب في لفته جميله هنا، ليه في الصلوات الجهريه زي الفجر والمغرب والعشاء ما بنسمعش الامام بيجهر بالاستعاذه مع ان الناس هتسمعه؟ شوف الجمال بقى، قال لك انت بتجهر بالاستعاذه في حاله المقراءه علشان ده شعار وتنبيه للجميع ان في قراءه قران، اما في الصلاه انت مش محتاج الحته دي، لان في الصلاه عندنا تكبيره الاحرام، هي دي شعار وتنبيه للناس ان احنا هنصلي، وما دام دخلنا في الصلاه خلاص هنقرا القران جوه الصلاه. كده احنا الحمد لله خلصنا امتى هنجهر بالاستعاذه وامتى هنسر بيها. هندخل على نقطه مهمه جدا. امتى اعيد الاستعاذه او ايه اللي بيقطع الاستعاذه؟ باختصار اي كلام هتتكلمه خارج قراءه القران، حتى لو كان رد للسلام او تشميت للعاطس او ترديد للاذان، كل ده يستحب فيه اعاده الاستعاذه. لذلك في المقارئ ساعات بيكلفوا واحد ويتفقوا معاه ان لو حد دخل عليهم والقى السلام او سال عن اي حاجه خارج قراءه القران هو بس اللي هيرد عليه، علشان يبقى هو الوحيد اللي قطع الاستعاذة بتاعته، ولما يجي دوره في القراءة هيستعيذ. ولكن تخيل كده، لو واحد دخل على المقراءة وقال السلام عليكم وكل اللي في المقراءة ردوا عليه السلام، كده كل واحد لما يجي دوره في القراءة هيحتاج انه يستعيذ. وكده الحمد لله خلصنا محاضرة احكام واحوال الاستعاذة، وملخص المحاضرة هتشوفه قدامك على الشاشة دلوقتي، وموجود كمان ملف PDF هتلاقيه في وصف الفيديو لو عايز تحمله وترجع له في اي وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جئنا الى الدنيا زهورا حلمنا، ظل الحياه ونعمه الفرقان، قران ربي في البكور رفيقنا، هو منهج في مركز الإتقان، كل الصعاب تهون لحظة ختمه، يا لذة نشتاقها بتفاني، يا ماهرا بالآي تتلو تبتغي درجات جنات مع التجاني.